الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، جزا الله أبا أنس الشيخ عبد الخالق العماد خيرا على هذه الكلمة النافعة التي أشار فيها وبين فيها خطر الحوثيين الرافضة. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مسلمون، صالحون، وقسم كفار واضحون ظاهرون، وقسم منافقون تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الزندقة والكفر. وهؤلاء هم الرافضة، هؤلاء هم الرافضة. والمنافقون ضررهم على الأمة وخطرهم على الأمة أعظم من ضرر الكفار الأصليين الظاهرين الواضحين. وتأمل معي حفظك الله، ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة ذكر الكفار في آيتين، قال سبحانه: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ذكر المنافقين في أكثر من 10 آيات. قال ابن كثير عند هذه الآيات: وذلك لعظيم خطرهم ولشدة شرهم. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم بما كانوا يكذبون. الآيات إلى آخرها. فتأمل كيف ذكر الله عز وجل المنافقين في هذه الآيات وعددها: وذلك لعظيم ضررهم. نعم، لأن المنافق يتظاهر بالإسلام وهو يفتك بالمسلمين ويضر بالمسلمين أكثر من غيره، ولهذا لما عجز الكفار عن مواجهة المسلمين دسوا في أوساط المسلمين من يتظاهر بالإسلام. وفعلا لما دسوا في أوساط المسلمين من يتظاهر بالإسلام ويتكلم بالإسلام ضروا في الأمة الإسلامية وفعلوا في الأمة الإسلامية ما لم يفعله اليهود ولا النصارى. والتاريخ يا عباد الله شاهد بذلك، اقرأوا التاريخ. نعم يا عباد الله، والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. ونقصد بذلك المنافقين النفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الزندقة والكفر. أما النفاق العملي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فهذا نفاق صاحبه ليس بكافر، هو مسلم لكنه وقع في هذه الخصال وفي هذه المعاصي، لكن لا يكون ذلك مكفرا له، بل إن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالمعصية، كما هو معلوم عند طلاب العلم وعند من أخذ شيء من العلم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعصية، بل ولا يكفرون بالكبيرة إلا إن كانت المعصية تخرج من الإسلام كالسجود لغير الله عز وجل أو دوس القرآن أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام أو أشياء مكفرة لا شك فيها. أما ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعها، إذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، فهذه من خصال النفاق، لكن صاحبها كما سمعتم ليس بكافر. نعم بارك الله فيكم. وأردنا بهذا أن نبين أن المنافقين النفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الزندقة والكفر، وكبرهم في ذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتظاهر بالإسلام، بل كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما قام أحيانا بعد الصلاة يقول للناس أيها الناس ناصروا رسول الله، جاهدوا مع رسول الله، وهو في قرارة نفسه يحارب النبي عليه الصلاة والسلام بشتى أنواع المحاربة، ويفتك بالمسلمين ويحارب المسلمين، هؤلاء المنافقون الذين ضرهم خطير وكبير هم الذين أشار الله عز وجل فيهم بقوله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. انظر كيف قرن الله عز وجل بين المنافقين وبين الكافرين، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فيا أيها الناس الرافضة أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، هؤلاء الاثنى عشرية ليسوا من فرق الإسلام أبدا، وعلى هذا إجمع أهل العلم وكلام أهل العلم، لأنهم كما سمعتم عندهم من الموبقات العظيمة الكثيرة. وقد ذكر شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله في مقدمة كتابه إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن، أشار في ذلك الكتاب بقوله أنه لا يقصد البدع، قال وإنه ظهر فرقتان هما أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، ثم ذكر القرامطة الباطنية والرافضة أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. فلا يجوز لأحد والله أن يتشكك ولا أن يشكك في شأن هؤلاء، لا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يدافع عنهم أبدا، والله والله لهم أضر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. ولقد حسد أهل اليمن، والله أهل اليمن حسدوا، أهل اليمن هم الذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين رفعوا راية الإسلام، وهم الذين رحلوا إلى الأقطار ورحل إليهم، وهم الذين فتحوا الفتوحات، وقد من الله على البلاد اليمنية أيضا بخير آخر بعد الوحدة المباركة أن دخلتهم السنة، ورحل من أبناء هذه البلاد المباركة لطلب العلم من صاروا ما بين محقق ومؤلف وداعية، فغار ذلك أعداء الإسلام فسعوا لتفريق المسلمين ولتمزيق المجتمع اليمني ولحربه ولإيجاد العداوة والبغضاء والشحناء بينه. فينبغي على أهل اليمن أن يتنبهوا لما يريده أعداء الإسلام منهم، فإنهم يسعون لتمزيقهم ولتفريقهم. لماذا؟ لأن اليمن أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثنى عليه الله سبحانه في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه صفة من صفات أهل اليمن ومنقبة من مناقبهم أن الله يحبهم، أن الله يحبهم وأنهم يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ولا عدل عاذل ولا تثبيط مثبط ولا تخذل مخذل. نعم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم قال الله ذلك فضل الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فيا أبناء هذا البلد المبارك، يا أبناء اليمن، تنبهوا لما يريده أعداء الإسلام منكم، واحذروا ما يسعى إليه أعداء الإسلام منكم من تمزيقكم وتفريقكم وإيجاد العداوة والبغضاء والشحناء بينكم، وهكذا عن طريق بعض التعصبات أو بعض العنصريات. الله يقول إنما المؤمنون إخوة، إذا كان الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة كيفما كانوا، كان أسود أو أبيض أو أحمر أو عربي أو عجمي أو من المشرق أو من المغرب، إنما المؤمنون إخوة. والله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم. ومن الولاية أن تنصر أخاك المسلم وأن تؤازر أخاك المسلم وأن تعين أخاك المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هؤلاء إذا كانوا مؤمنين فكيف ونحن أبناء هذا البلد المبارك الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال ألا إن الإيمان ها هنا، أشار إلى اليمن بيده وقال ألا إن الإيمان ها هنا. وجاء في مسند أحمد في حديث صحيح أن رجلا قال يا رسول الله إلعن أهل اليمن فإنهم شديد بأسهم، شديد بأسهم، كثير عددهم، حصينة حصونهم. وفعلا أهل اليمن رجال، أهل اليمن أبطال، أهل اليمن ناصحون لله محبون لله ورسوله. يا رسول الله إلعن أهل اليمن فإنهم شديد بأسهم، كثير عددهم، حصينة حصونهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لا ولعن الأعجمين، ثم قال في أهل اليمن هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم، إن نصر الإسلام والمسلمين من هذه البلاد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن أبين، وأتى بهذا اللفظ عدن أبين ليبين أن هناك عدن أخرى، عدن في حجة وعدن في بعض المناطق، لكن أراد أن يبين أن عدن أبين المرتبطة بها عدن أبين. يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير ما بيني وبينهم. نعم، فهم هؤلاء الذين بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، ليسوا أصحاب التفجيرات والتلغيمات، وليس أصحاب الفوضى والفتن، إنهم أهل السنة، أهل الجهاد الشرعي، أهل الجهاد الذي على كتاب والسنة. نعم نعم، فتنبهوا حفظكم الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل هذه البلاد وأهلها. قال وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال شرح الحديث ليس المراد أن النفس صفة من صفات الله، إنما المراد التنفيس عن أهل الإسلام يأتي من هذه البلاد اليمنية المباركة. فنعم أعيدوا أيها الناس، أعيدوا تاريخ آبائكم الأمجاد، أعيدوا تاريخهم، وتنبهوا لمخططات الأعداء وما يريد بكم أعداء الإسلام. حسدوكم على أمنكم هذا، حسدوكم على إسلامكم، حسدوكم على إيمانكم، حسدوكم على السنة، حسدوكم على الخير، حسدوكم أيضا على ما أنتم فيه من خير ومحبة وإخاء. فأزعجهم ذلك، أزعجهم ذلك، فدفعوا عملاءهم من الرافضة لتحقيق مآربهم وتاريخ الرافضة يا عباد الله غير خاف عليكم. لقد دخل التتار بلاد المسلمين، وكان الذي أدخلهم ومهد لهم الرافضة عن طريق ابن العلقمي الرافضي الذي مكث فترة وهو يتقرب إلى الولاة حتى بلغ منصب وزير الدولة في بغداد. ولما بلغ منصب وزير الدولة بدأ يراسل الرافضة ويراسل التتار ويمهد لهم الطريق حتى دخلوا، وكان وزيرا، وكان في بغداد 100,000 من الجند. ثم دخل على الخليفة وخذله وقال: يا أمير المؤمنين، هذا الجند وهذا الجيش أضعف الخلافة وأضعف بيت المال، فلو حبست الجنود هؤلاء وفصلتهم من وظائفهم. انخدع ذلك الخليفة ففصلوا كثير من الجنود حتى كان الجيش 100,000 وصار إلى 10,000، وكان بعض الجنود يخرج إلى أبواب المساجد يسأل الناس ويتكفف. ثم أدخل التتار، ولما أدخل التتار خوف الخليفة وقال: إن التتار عندهم قوة وعندهم ولا طاقة لك بقتالهم، ولكن صالحهم كما يعمل الرافضة اليوم، إذا رأوا رجلا قويا دخلوا عليه بالمصالحة، فإذا وصلوا له بطشوا به. وانخدع الخليفة وخرج إليهم يستقبلهم، فقتلوا العلماء والفقهاء والوزراء والوزراء، ثم أخذوه ورفسوه بنعالهم حتى قتلوه. فكانت هكذا عاقبة ذلك الخليفة، ودخلوا بغداد فقتلوا فيها 2,000,000 رجل. كانت الدماء تسيل من الميازيب، من ميازيب البيوت، وتسيل في الشوارع، وأحرقوا المكاتب وأحرقوا المساجد وقتلوا الرجال والنساء والأطفال. ثم أرادوا أن يتجهوا إلى بلاد الشام، وهكذا مخطط الرافضة. لا تظنوا والله لا تظنوا أن الرافضة يريدون صعدة بس، إنما هي الباب فقط، إذا سقط الدماج دخلوا إلى ما بعدها. هذا هو المخطط، هذا هو المخطط الذي يسعون إليه. ماذا فعل الستار لما سقطت بغداد وفعلوا بها الأفاعيل؟ اتجهوا إلى بلاد الشام وفعلوا نفس الخطة، وارسلوا إلى أمير الشام أن تصالح، وإلا سيكون مصيرك مصير الخليفة العباسي. فارتبك الأمير وخاف وانزعج وجمع العلماء، وكان ممن استشار شيخ الإسلام ابن تيمية. فكيف كان جواب ابن تيمية رحمه الله؟ قال: والله لا نسلم ولا نصالح. ثم حث الناس على الجهاد وخرج يدعو الناس للجهاد ويحثهم ويحرضهم، وكان يقول لهم: نحن منصورون، والله لننتصرن عليهم. ثم شجع الناس وقوى عزيمهم. فلما دخل التتار قاتلهم ابن تيمية ومن معهم من العلماء وطلاب العلم ومن معهم من الناس، فهزموهم شر هزيمة وأهانهم الله شر هيانة. وهكذا الذي يضعف ويتخاذل يهان، والذي يقوي نفسه بأمر الله وبطاعة الله ينصره الله سبحانه وتعالى. فنعم يا عباد الله، إن الرافضة يريدون السيطرة على صعدة ثم على صنعاء ثم على عدن ثم على حضرموت، وهم يطمعون في الجنوب أكثر، يطمعون في هذه البلاد أكثر، لأنها بلاد مباركة وفيها نفط في حضرموت وفي غيرها، وغاضهم هذه البلاد لقوة السنة فيها وانتشارها. فهذه البلاد صار فيها السنة قوية، وطلاب العلم فيها أقوياء، وفيها محبة للخير وأهله. نعم، فلا يبقى الإنسان هكذا يتخاذل، ولا يبقى يخذل، ولا يبقى يأتي بأشياء هي عبارة عن ربما من وسوسة الشيطان. علينا يا عباد الله أن نكون يدا واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم. هذا مسلم أخوك، أخوك كيفما كان، كان أسود أو أبيض أو أحمر. نعم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم عرفنا كيف ننصره، فكيف ننصر الظالم؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن البراء بن عازب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ثم ذكر منها تشميت العاطف وعيادة المريض واتباع الجنائز ورد السلام وإبرار المقسم. قال ونصر المظلوم، نصر المظلوم. فإذا نصرت المظلوم نصرك الله، وإذا خذلت خذلك الله، فإن الجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر امرأة مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينتقص من حرمته إلا نصره الله، وما من امرئ مسلم يخذل امرأة مسلما. تخيل عندما تخذل أخاك وهو بحاجة إليك أن تنصره حتى ولو بكلمة، وما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتاك فيه من حرمته إلا خذله الله، أعوذ بالله من الخذيلة. فإذا نصرت نصرت، وإذا خذلت خذلت. نصر أخاك، والله لو كان الذي يستنصرك مسلم في أطراف الدنيا وجب عليك أن تنصره إن استطعت، فكيف بإخوانكم وكيف بأبنائكم وكيف بعلمائكم وكيف بدعاتكم؟ دمات أعراضها أعراضهم أعراضنا، نساؤهم أعراض لنا. نعم فيهم من كل مكان من البلاد اليمنية، يجب النصرة. ولا ينبغي الإنسان أن يقول هذه سياسات يا أخي، السياسة دعا على جنب، هذا دين، هذه مسألة مصيرية، مسألة مصيرية. وأيهما أولى بالله عليك، أيهما أولى؟ الذهاب إلى ذلك العدو ومحاصرته كما يحاصر إخواننا، أما أن تجلس في بيتك تتفرج حتى يأتيك إلى هنا، يأتيك إلى هنا إلى بلدك إلى بيتك فيفعل بك الأفاعيل. فينبغي أن نقوي عزمنا وأن نشد أمورنا، وأن هذه مسألة لا شك فيها، المسألة بين الإسلام والكفر، بين أهل الحق أهل الإسلام وأهل الكفر وأهل الباطل، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخذل الناس أبدا. والله المسألة مسألة مصيرية، مسألة مصيرية. فيا عباد الله، علينا بما سمعتمه من التناصر والتعاون على الخير، كما قال ربنا في كتاب الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإلى كلمة الشيخ عبد الله الأذياني فليتفضل.